بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. قال عبد الله بن عباس والضحاك وغيره: أنا الله أرى. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب هذا التنكير للتفخيم والتعظيم بشأن الكتاب. أحكمت آياته في لفظها ومفصلة في معناها، فالقرآن كامل سورة ومعنى من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ثم هنا بمعنى الواو، أي وأن استغفروا ربكم وتوبوا إليه، أي آمركم بالاستغفار والتوبة من الذنوب. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي من عمل سيئة كتبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة كتبت له 10 حسنات. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هذا تهديد شديد لمن أعرض عن أوامر الله. إلى الله مرجعكم، أي معادكم يوم القيامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. قال البخاري: يستغشون، أي يغطون رؤوسهم. فأخبرهم الله أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون من القول وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. ذكر القرطبي عن ابن عباس أن الأخنس ابن شريق كان رجلا حلو الكلام وحلو المنطق، يلقى رسول الله بما يحب وينطوي له بقلبه على ما يسوء، فنزلت هذه الآية. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ما نافية مزيدة لتقوية النفي. يعلم مستقرها ومستودعها. مستقرها حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت، أو مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب. قال الشوكاني: حين تموت. ويؤيد هذا التفسير ما أخرجه الترمذي والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود أن النبي قال: كان أجل أحدكم بأرض أتيحت له إليها حاجة، حتى إذا بلغ أقصى أثره منها فيخبط فتقول الأرض يوم القيامة: هذا ما استودعتني. فتح القدير للشوكاني. كل في كتاب مبين، أي كل في كتاب مبين يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ولا إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. بنو تميم جاءوا رسول الله قالوا: جئتنا لنسألك عن هذا الأمر، أي بدء الخلق. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره، لا الماء ولا العرش ولا غيرهما. ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أي ليختبركم ويمتحنكم أيكم أحسن عملا. العمل الحسن هو الخالص لله الموافق لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي إن هذا القرآن إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى أجل معدود، ليقولن ما يحبسه. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. ليقولن ما يحبسه، أي ما يؤخره. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذا الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة، إذا أذقناه منا رحمة ثم نزعناها منه إنه يئوس كفور. وإن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذهب السيئات عني إنه فرح فخور. تجده بكي أشرا بطرا فخورا على غيره. واستثنى الله من ذلك كما سبق أن بينا: المؤمن الصابر الشاكر. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدره أن يقول: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ يقول الله تعالى مسليا لرسوله عما كان يتعنت به المشركون: فلعلك ضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه واختلقاه من عند نفسه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال أنس: والحسن نزلت في اليهود والنصارى. وقال مجاهد: نزلت في أهل الرياء، وهي في كل طلاب الدنيا وعشاق زخارفها ومفاتنها. من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. من كان يريد الحياة الدنيا نؤته منها ومن كان من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إلى هؤلاء الذين يجعلون الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم، اسمعوا إلى قول الله عز وجل: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا حال المؤمنين الذين فطرهم الله على الحنيفية السمحة. فالمؤمن باق على فطرته: خلقت عبادي حنفاء. ويتلوه شاهد منه، أي وجاءه شاهد من الله، وهو وحي الله إلى أنبيائه المختتم بشريعة محمد، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فالنار فلا تك في مرية منه. ويتلوه شاهد منه، أي جبريل: إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار. فجعلت أقول: أين مصداقه في كتاب الله؟ حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال: من الملل كلها، أي من اليهود والنصارى، فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك، أي فلا تك في شك من القرآن، إنه الحق من ربك. نعم، تنزيل رب العالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. الأشهاد قيل هم الملائكة الحفظة، وقيل والنبيون. قرأ أبو كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: يضعف لهم العذاب. هنا في هذه الآيات يبين الله ويفضح على رؤوس الخلائق الظالمين، وفي نفس الوقت يستر ويعفو عن المؤمنين. إن الله عز وجل يدني المؤمن، أن يقربه منه، فيضع عليه كنفه وستره ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ تعرف ذنب كذا؟ حتى إذا كرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ما صفتهم؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يردون الناس عن اتباع الحق، وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب. نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لما ذكر الله حال الأشقياء عطف بأحوال أهل الإيمان. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ أهل الإيمان وأهل الخشية هم أصحاب الجنات خالدون فيها لا يبغون عنها حولا. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هذا تشبيه مرسل لوجود أداة الشبه، فالأعمى والأصم هو الكافر، والسميع والبصير هو المؤمن الذي انتفع بهذه النعم التي أعطاها الله إياه فشكر الله فآمن به وبرسوله. أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. هذه الأمثال التي يضربها الله لإيضاح المعنى الخفي وتقريب المعقول من المحسوس وعرض الغائب في صورة الشاهد، فيكون المعنى الذي ضرب له المثل أوقع في القلوب وأثبت في النفوس. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. قرئ أني لكم نذير مبين، أي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بأني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قرأ أبو عمرو بادي الرأي. يخبر الله عن نوح عليه السلام وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام. فقال الملأ الذين كفروا من قومه وهم السادة والكبراء ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أراذلنا أي لا خلق لهم ولا خلاق بل هم الضعفاء. وهذا إن دل إنما يدل على جهلهم وقلة عقلهم وقلة علمهم. ولما سئل هرقل ملك الروم سفيان أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. فقال هرقل هم أتباع الرسل. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ أي خفيت عليكم، عميت عليكم أي خفيت عليكم، أنغصبكم ونلجئكم إليها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا أي أجرا، إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. احتشاما أن يجلسوا معهم لأنهم طلبوا أن يطرد أهل الإيمان الضعفاء. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ أفلا تذكرون؟ وقرئ أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. أي الله أعلم بما في أنفسهم، فإن كانوا مؤمنين فلهم الجزاء الحسن. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. قرأ يعقوب وإليه ترجعون. يقول الله تعالى مخبرا عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت محاجتنا، فأتنا بما تعدنا من النقمة والعذاب إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، أي أن الله لا يعجزه شيء، وما أنتم مش خارجين عن طاعة الله وعن قدر الله وقهره وسلطانه. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هنا إيجاز بالحذف. أم يقولون افتراه؟ الكلام عن محمد. أم يقولون أن محمد اختلق هذا القرآن وجاء به من عند نفسه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي. هنا إيجاز بالحذف، أي فعلي عقوبة إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يخبر الله تعالى أنه أوحى إلى نوح أنه لما استعجل قومه العذاب أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فلا تبتئس أي لا تحزن ولا تغتم، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وهذا كناية عن الرعاية والحفظ، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أي يهزؤون به ويكذبون بما يتوعدهم به من الغرق. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. والآية وعيد شديد وتهديد أكيد. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. كل من كل، أي بالتنوين عوض عن مضاف إليه، أي من كل المخلوقات. حفص قرأ من كل زوجين بالإضافة، زوجين الذكر والأنثى من كل نوع من الحيوانات، وهي قراءة الباقين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. قرئ باسم الله مجراها ومرساها ومجريها ومرسيها. قال الإمام السكاكي في كتابه المفتاح: والنظر في هذه الآيات من أربع جهات، من جهة علم البيان، ومن جهة علم المعاني، ومن جهة الفصاحة المعنوية، ومن جهة الفصاحة اللفظية. أما من جهة علم البيان، لما أراد أن يرتد من فجر من باطن الأرض وأن يقطع طوفان السماء فانقطع، وأن يغيض الماء النازل من السماء فغاض، بنى الكلام على التشبيه بأن شبه الأرض والسماء بالمأمور الذي لا يتأتى منه أن يعصي أمره، وكأنهما عقلاء مميزون. فقال: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي. ثم قال: ماءك إضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز، تشبيها لاتصال الماء بالأرض، باتصال الماء الملك بالمال. ثم اختار لاحتباس المطر لفظ الإقلاع الذي هو ترك الفاعل للفعل. وأما النظر من حيث المعاني فإنه اختار ياء دون غيرها لكونها أكثر استعمالا، واختار لفظ ابلعي بدلا من ابتلعي لكونه أخصر. ثم أطلق الكلم ليتناول كل نوع منه حتى يدخل الظلمة، ثم أطلق الظلمة ليتناول كل نوع منهم حتى يدخل فيه ظلمهم لأنفسهم. وأما النظر من جانب الفصاحة المعنوية فهي كما ترى نظم لطيف للمعاني وتأدية لها ملخصة مبنية لا تعقيد ولا التواء، بل إذا جربت نفسك عند سماعها وجدت ألفاظها تسابق معانيها ومعانيها تسابق ألفاظها. فما من لفظة تسبق إلى أذنك إلا ومعناها أسبق إلى قلبك. وأما من جهة الفصاحة اللفظية فالألفاظ عربية مستعملة جارية على قوانين اللغة سليمة من التنافر. تفسير القاسمي: في هذا الإعجاز البلاغي واللغوي والذي يدل على الحكمة البالغة والقدرة المقتدرة في ترتيب الله لنبيه نوح وأهل الإيمان في إنجائهم في هذه السفينة التي كان أهل الكفر يسخرون منهم وهم يصنعونها، انظروا إلى هذا السياق البديع وهذا الكلام الذي تتحرك له الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قرأ يعقوب والكسائي: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. قرأ ابن كثير: فلا تسألن ما ليس لك به علم. وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. في هذه الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين، أي وإن كان الآباء صالحين. وروي أن ابن مالك ابن أنس نزل من فوق ومعه حمام قد غطاه، قال: فعلم مالك أنه قد فهمه الناس، فقال: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات. والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات. ليس معنى هذا أن يقصر الآباء والأمهات في تربية أولادهم، ولكن العناية والتوفيق هو من الله عز وجل. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. فاطلب التوفيق والسداد في تربية أولادك من الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.